Thank you.

نعم Oh! Thank you. Amen. Thank you. الله يسلمك. نعم، قد رواه من الحياة بعد ذلك. الذين في النفوس فعاد نعم الرأي والنظر. قضية المفتش عاد. نعم. Yeah. Thank you.